يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة نستكمل فيها شرح متن العقيدة الواسطية مع ضيفنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سهل بن رفاع العتيبي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وحيا الله والإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله عز وجل للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى. أستاذنا فضيلة الشيخ في قراءة، تفضل. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من صلى وسلم عليه. أما بعد، فبهذه المسألة يختم المؤلف رحمه الله هذا الفصل المتعلق ببيان عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته. وتلاحظون أن هذه المسألة المتعلقة بتجلي الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين يوم القيامة وبرؤيتهم لربهم تبارك وتعالى، كرر هذه المسألة 3 مرات، في آخر آيات الصفات وفي آخر أحاديث الصفات، ثم كررها هنا في هذه المسائل التي ختم بها هذا الفصل. وسبب ذلك لكثرة النزاع والخلاف الذي وقع في الطوائف المنتسبة للإسلام في هذه الصفة، صفة التجلي للرب تبارك وتعالى ورؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى. ولأهمية هذه المسألة أفردت في مؤلفات خاصة مثل كتاب الرؤية للإمام الدارقطني، ومثلها المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله لكثرة النزاع فيها بين الطوائف المنتسبة للفرق. سبب الإنكار لهذه الصفة وسبب إنكار بعض الطوائف لرؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى يوم القيامة أن ذلك من لوازم إنكار العلو والاستواء. فلما أنكروا علو الرب تبارك وتعالى وأنكروا استواء الرب على عرشه استواء يليق به، ترتب على ذلك أن ينكر الرؤية، لأن من لوازم الرؤية أن الله عز وجل لا يرى في العلو وأنه يرى في مكان، وهم ينفون ذلك. فالباطل له لوازم باطلة، فالتزموا بهذه اللوازم الباطلة وهي إنكار صفة التجلي وإنكار رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى بسبب إنكارهم لصفة العلو وصفة الاستواء على العرش. ثم عادوا إلى النصوص التي جاءت وهي كثيرة، الآيات التي ذكرناها والأحاديث وهي متواترة، عادوا إلى تلك النصوص إما بالرد لها إن كانت أحاديث أو بالتحريف لها إن كانت آيات، ويسمون هذا التحريف يسمونه تأويلا، والواقع أنه تحريف للنصوص. ولهذا كما يقول ابن القيم في كتابه حادي الأرواح: من أنكر رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى في جنات النعيم فهو أولى بحرمانها، نعوذ بالله من ذلك. وكذلك من أنكر أخبار الآخرة ونعيم الآخرة مثل إنكار الحوض فهو أولى الناس بحرمان الورود على الحوض، عياذا بالله. المصنف رحمه الله ذكر هذه المسألة من باب الرد على أهل الأهواء الذين أنكروا رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى. قال: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان بالله. ووجه دخول هذه المسألة في الإيمان بالله أن الإيمان بصفة التجلي والإيمان برؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى هو من الإيمان بالله تبارك وتعالى، فإن هذه المسألة يترتب عليها إثبات صفة العلو وإثبات صفة التجلي، وكلها من صفات الرب تبارك وتعالى، فالإيمان بها هو من الإيمان بالله والإيمان بأسمائه وصفاته. قال: وبكتبه. ما وجه دخول الإيمان بهذه المسألة في الإيمان بالكتب؟ لأن الكتب المنزلة جاءت بإثبات هذه الصفات وإثبات هذا النعيم، فمن لوازم الإيمان بالكتب ومنها القرآن، من لوازم الإيمان بالقرآن أن تؤمن بما أخبر الله تبارك وتعالى به في كتابه من أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى. الله يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإيمانك بما أخبر الله به في كتابه هو إيمان بهذه الصفات وهذا النعيم، هو إيمان بالقرآن. ولهذا من أنكر هذا النعيم وأنكر هذه الصفة فقد أنكر ما جاء في القرآن، أو أنه حرف ما جاء في القرآن. وهكذا في بعض النسخ العقيدة الواسطية: وبملائكته. ووجه ذلك لأن الملائكة هي التي بلغت الوحي إلى الرسل، فمن الإيمان بهذه الصفات هو إيمان بالله، إيمان بكتبه المنزلة التي تضمنت هذه الصفات، إيمان بملائكته الذين أخبروا عن ربهم تبارك وتعالى بهذه الصفات، كذلك هو إيمان بالرسل. لماذا؟ لأن الرسل قد أخبروا عن ربهم تبارك وتعالى بما أخبروا به من الوحي المنزل، سواء كان في القرآن أو كان في السنة، فالإيمان بهذه الصفات هو إيمان بالله وإيمان بملائكته وإيمان بكتبه وإيمان برسله. ولهذا انظروا إلى هذه اللوازم ودقة هذه العبارات لما قال المؤلف رحمه الله: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به، أي بالله وبكتبه وبملائكته وبرسله، الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. ودرجات الناس في الإيمان، درجات الناس في الإيمان بهذه الصفات والإيمان بهذا النعيم بحسب درجاتهم في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. فإن من الناس من يؤمن إيمانا كاملا، إيمانا كاملا، فيؤمن بالله إيمانا كاملا، ويؤمن بكتبه وبرسله وبملائكته. ومن الإيمان بالكتب، من الإيمان بالكتب تصديق أخبارها وامتثال الأوامر واجتناب الزواجر، وهكذا الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. ما معنى أن تشهد أن محمد رسول الله؟ نقول لأهل الأهواء الذين ينكرون هذه الصفات: ماذا يعني عندكم شهادة أن محمد رسول الله؟ شهادة أن محمد رسول الله تصديقه بما أخبر، وقد أخبر عن ربه تبارك وتعالى بأنه يتجلى لعباده وأن المؤمنين يرون ربهم في أحاديث متواترة، تصديقه بما أخبر وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. الناس في إيمانهم بالكتب درجات، فمنهم من يؤمن إيمانا كاملا فيصدق الأخبار ويمتثل الأوامر ويجتنب الزواجر، ومنهم من يؤمن إيمانا ناقصا، وهذا الإيمان الناقص يكون عند أهل الأهواء والابتداع ويكون عند العصاة. أما أهل الأهواء والابتداع فإنهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، فيؤمنون مثلا بالأسماء وينكرون الصفات، يؤمنون ببعض الصفات وينكرون البعض الآخر عند جميع طوائف أهل التعطيل، سواء الجهمية الأوائل ثم المعتزلة ثم الأشاعرة ثم الماتريدية، تجد الخلل في الإيمان في هذا الأصل. فمنهم من ينكر الأسماء والصفات كالجهمية، ومنهم من يثبت الأسماء وينكر جميع الصفات كالمعتزلة، ومنهم من يؤمن ببعض الصفات وينكر البعض الآخر كالأشاعرة والماتريدية. فهؤلاء لديهم خلل في هذا الباب، لم يؤمنوا الإيمان الكامل، وإنما تجد الإيمان ببعض والتحريف والنكران لبعض النصوص. أيضا العصاة، العصاة من المسلمين أيضا إيمانهم ضعيف، إيمانهم ناقص، ولهذا تجد منهم من يترك بعض الواجبات، من يرتكب بعض المحظورات، من إيمانه ضعيف في بعض الأخبار. فإذا أهل الإسلام في إيمانهم بالكتاب ليسوا سواء، بل منهم من يؤمن إيمانا كاملا فيصدق الخبر ويمتثل الأمر ويجتنب النهي، ومنهم من يؤمن إيمانا ناقصا فيؤمن ببعض وينكر بعض كأهل الأهواء والابتداع، وكذلك كعصاة المسلمين الذين يؤمنون ببعض ويتساهلون وقد ينكرون بعض الأخبار ويرتكبون بعض الأوامر، يتركون بعض الأوامر ويرتكبون بعض النواهي. فإذا الإيمان يختلف، والإيمان درجات، وأهل الإيمان يتفاضلون في هذا تفاضلا عظيما. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإخواننا المستمعين والمشاهدين ممن يؤمن إيمانا صحيحا، إيمانا كاملا بجميع ما أخبر الله به في كتابه وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، يمتثلون الأمر قدر الاستطاعة ويجتنبون ما نهى عنه الرب تبارك وتعالى وزجر. هذا هو المؤمن الحق، هؤلاء هم المؤمنون الحق، يؤمنون إيمانا كاملا، يصدقون جميع الأخبار كما أخبر الصادق المصدوق، يمتثلون الأوامر حسب الاستطاعة ويجتنبون النواهي. قال الإيمان بأن المؤمنين يرونه أي ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة عيانا، يفهم من قوله يوم القيامة أن الله لا يرى في الدنيا. نعم، وهكذا كما دلت عليه النصوص في أن الله تبارك وتعالى لا يرى في الدنيا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في خبر الدجال: وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ولهذا من علامات كذب الدجال أنه أعور، وقد كتب على جبهته كافر، وأنه يدعي أنه الرب، والرب تبارك وتعالى لا يرى في الدنيا. ولهذا يقول له أهل الإيمان حقا: كذبت، فإن الله لا يرى في الدنيا. وكونه لا يرى في الدنيا ليس لأجل الاستحالة العقلية، بل لأنها ممنوعة شرعا. ولهذا موسى عليه السلام طلب من ربه تبارك وتعالى أن يراه، ولو كانت الرؤية مستحيلة عقلا ما طلب موسى عليه السلام وهو كريم الرحمن من ربه أن يرى، دل على أنها ممكنة عقلا ولكنها ممنوعة شرعا. ولهذا يقول أهل العلم في الرؤية في الدنيا، رؤية الرب في الدنيا، أنها مستحيلة شرعا، يعني ممتنعة من جهة الشرع، ولكنها من جهة العقل ممكنة، ولكن من جهة العقل ممكنة. ولهذا اختلف صحابة هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج أم لم يرى. الصواب أنه لم يرى، وإن كان هناك خلاف في ما جاء في بعض الأحاديث، لكن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، وحملت الروايات التي فيها إثبات الرؤية على أن المقصود بها الرؤية القلبية التي هي درجة المشاهدة ودرجة الإحسان، وليست هي الرؤية البصرية. ولهذا قال يرونه يوم القيامة، أما في الدنيا فإن الرب لا يرى عيانا. وهذه جاءت في رواية البخاري، لفظة عيانا جاءت في صحيح البخاري من حديث جرير بن عبد الله: إنكم سترون ربكم عيانا. وعيانا يعني رؤية بصرية، رؤية حقيقية، ليست رؤية قلبية ولا غير ذلك، بل هي رؤية حقيقية. ولهذا قال المؤلف في ضبطها، وهو يشير إلى الرد على المحرفة الذين حرفوا الرؤية بأنها رؤية قلبية أو رؤية علمية، ولهذا قال عيانا يعني بصرية بأبصارهم، يؤكد أنها رؤية حقيقية وليست رؤية يعني علمية. كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وهذا كما جاء في حديث جرير. وكما هنا يقول أهل العلم هو تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. لماذا؟ لأن الله ليس كمثله شيء، فهو من باب التقريب للفهم بأنها رؤية جلية واضحة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، يعني لا يحول بينها غيم ولا قطر كما جاء في روايات الحديث. وكما يرون، أي مثال آخر تقريبي لأن رؤية عيانا بأبصارهم، كما يرون القمر ليلة البدر، وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لوضوحها، وليس تشبيها للمرئي بالمرئي لأن الله ليس كمثله شيء، لا يضامون. وتقدم في الحديث السادس عشر بالتخفيف والتشديد، بالتخفيف يعني لا يصيبكم ضيم، لا يحول بينكم وبين الرؤيا غيم أو قطر، بل هي رؤيا واضحة جلية. ولا يضامون يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض لخفاء الرؤيا، بل هي رؤيا واضحة جلية. لا يضامون لا ينضم بعضهم إلى بعض لخفائها في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، هذا هو الموضع الأول. فالله يرى يوم القيامة مرتين، يراه المؤمنون مرتين، المرة الأولى في عرصات القيامة، عرصات القيامة يعني ساحات القيامة، متسعات القيامة، ثم يرونه الرؤية الثانية بعد دخول الجنة كما يشاء الله عز وجل، يعني بحسب درجاتهم في الجنة. إذن هم يرون ربهم تبارك وتعالى في الآخرة مرتين، الأولى في عرصات القيامة والثانية يرونه في الجنة. والفرق بين الرؤيتين أن الرؤية الأولى هي رؤية امتحان وتعريف، والرؤية الثانية في الجنة هي رؤية نعيم وتشريف، هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني أن الرؤية الأولى التي في عرصات القيامة يشترك فيها المؤمنون والمنافقون، واختلف في الكفار هل يرون ربهم أو لا يرونه، ومن قالوا بأنهم يرون ربهم فهذه الرؤية ليست رؤية تشريف بل هي رؤية تخويف، كما يقولها العلم كرؤية اللص للسلطان وهو يبخه من باب التقريب، فهذه لا يتشرف بها ولا يفتخر بها لأنها رؤية توبيخ وتأنيب وليست رؤية تشريف وتكريم. أما الثانية فهي خاصة بالمؤمنين لأنها في الجنة ولا يدخل الجنة إلا مؤمن، هذا هو الفرق بين الرؤيتين. بهذا يكون المؤلف رحمه الله قد انتهى من الموضوع الأول في العقيدة الواسطية، وهو موضوع الصفات، وبين فيه تميز أهل السنة والجماعة عن أهل الأهواء من المعطلة بأنواع درجاتهم، والممثلة والمشبهة والمجسمة أيضا بجميع أنواعهم، وأنهم وسط في هذا الباب بين الغلاة والجفاة، فيثبتون إثباتا من غير تمثيل وينزهون تنزيها من غير تعطيل، كما قال الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء رد على جميع المعطلة، وهو السميع البصير ليس كمثله شيء رد على جميع الممثلة، وهو السميع البصير رد على جميع المعطلة. وأهل السنة والجماعة قد يؤمنون بالكتاب كما أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه بأنه قد وصف وسمى نفسه بين النفي والإثبات. أطال في هذا الموضوع على وجه الخصوص لكثرة المخالف فيه في زمن المؤلف، فوجد في زمن المؤلف من خالف في هذا خاصة من الطوائف التي تنتسب للمذهب الأشعري، تنتسب للمذهب الأشعري عقيدة وهم في الفقه يخالفون الأئمة، تجدهم مالكية وشافعية، كذلك بعض الطوائف التي تنتسب للمذهب الحنفي فقها وفي العقيدة إلى غيره. وهذا من العجب أن تجد من أتباع أولئك الأئمة من يتعصبون للإمام في الفقه ثم يخالفونه في المعتقد، فتجده في الفقه مالكي شافعي، ثم إذا جاء المعتقد يقول لا أنا لا أتبع مالك في العقيدة ولا أتبع الشافعي العقيدة، أتبع غيره. وهذا من العجب العجب، هذا التخليط يدل على الاضطراب في المنهج، أنك تتبع الإمام إمام من أئمة السنة كالإمام أحمد كالشافعي كمالك ثم تخالفه في المعتقد، وهكذا أيضا أبو حنيفة رحمه الله، وإن كان لديه بعض الاجتهادات إلا أنه في العموم وفي الجملة هو وأتباعه على مذهب أئمة السنة في الاعتقاد. فتجد من أتباع هؤلاء من ينتسب لهم بالفقه ولكنه في المعتقد يخالفهم. فأطال في هذا لكثرة النزاع والخلاف خاصة لدى المتأخرين في موضوع الصفات. نكون بهذا قد انتهينا من الموضوع الأول الذي ذكر فيه المؤلف رحمه الله مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة، ثم ذكر ضوابط واحترازات الإيمان بالأسماء والصفات، وأن السنة والجماعة يؤمنون بما وصف الله به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وأن هذه هي طريقة الرسل. ثم ذكر الشواهد من القرآن وأطال في هذه الشواهد، ثم ختم هذه الشواهد بقاعدة مهمة لما انتهى من أدلة القرآن، والإخوة يذكرون هذا، ذكر قاعدة مهمة قال: وهذا الباب في كتاب الله كثير، ومن تدبر القرآن طالبا للهدى تبين له طريق الحق. ثم ذكر أيضا شواهد من أحاديث الصفات، وبدأها ببيان منزلة السنة من القرآن، ثم ضوابط الاستدلال بالسنة، ثم أنه يجب الإيمان بالسنة كما يجب الإيمان بالقرآن، ثم ختم الأحاديث أيضا بتأكيد على القاعدة التي ذكرها للمرة الثالثة، قال: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر بها التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك. والمقصود الإيمان الحقيقي، الإيمان الصادق، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه بالضوابط التي ذكرها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثم ختم هذا الفصل بالعودة إلى للتأكيد على أربع مسائل مهمة بعد أن بين وسطية أهل السنة والجماعة في هذا الباب وفي سائر أبواب المعتقد. ثم ذكر المسائل التي عاد مرة أخرى ليؤكد عليها وقد أشار إليها، المسألة الأولى وهي كيفية الجمع بين العلو والاستواء العرش وبين المعية، وسبب ذلك لأنه أهل الأهواء حاولوا التشويش على أهل السنة بمثل هذه الشبهات، والتي الجواب عليها أسهل مما يكون، ولهذا أجاب عن هذا الإشكال الذي يورده أهل الأهواء والابتداع بزعمهم وجود التناقض في القرآن، وهذا لا يقوله المؤمن الكامل الإيمان، دعوى أن النصوص متعارضة وأن القرآن يعارض بعضه بعض وأن الآيات يعارض بعضها بعض، لا يقوله أهل الإيمان حقا، إنما يقوله ممن في قلوبهم مرض وفي قلوبهم زيغ، فيحاولون صد المسلمين عن كتاب الله بمثل هذه الدعاء. أجاب عن هذا بالجواب النقلي والعقلي. ثم أيضا ذكر المسألة الثانية وهي كيف الجمع بين العلو والاستواء على العرش وبين قرب الرب تبارك وتعالى من عباده، وبين أنه لا تعارض. ثم ذكر مسألة الثالثة وهي ما يتعلق بالإيمان بالقرآن، وأنه كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، لأن الكلام في حقيقة القرآن هو فرع عن الكلام في الصفات، فما يقال في الصفات يقال في القرآن، لأن القرآن من كلام الله تبارك وتعالى. ثم ختم ذلك بما يتعلق بالرؤية لكثرة المنازع والمخالف فيها، وكما ذكرنا سابقا من أنكر هذا النعيم فهو حري بأن يحرم هذا النعيم. وهذه نصيحة نوجهها لكل من يعطل هذه الصفات، احذر ثم احذر أن تكون ممن يحرم هذا النعيم، ثم احذر من أن تضل المؤمنين وتضل أبناء المؤمنين بتحريفك لهذه الصفات. أما تخشى عقوبة الله؟ أما تخشى الوزر لكل من يعطل هذه الصفات ويحاول تضليل أبناء المسلمين بعقائد فاسدة مخالفة لما دل عليه القرآن صراحة ودلت عليه السنة ودل وأكده أئمة السنة، فيأتي أهل الزيغ والضلال، فنقول مع زيغك وضلالك انتبه أن تتحمل أوزار الأتباع وأن تتحمل الوزر في أنك تحرم هذا النعيم لأنك تنكر رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى، فتكون أنت أولى الناس بحرمانها. هي نصيحة لكل معطل، ويوجدون للأسف في هذا الزمن بكثرة، خاصة لما وجدت برامج التواصل الاجتماعي والقنوات، فأخذ أهل الأهواء ينفثون سمومهم في إضلال أبناء المسلمين عن كتاب ربهم تبارك وتعالى. وكتاب الله هو الروح، وهو النور، وهو الشفاء. تجد أصحاب الإيمان والفطر السليمة والعقول السليمة يؤمنون به، ولا يرد عليهم أي إشكال في هذا الصفات. إنما أين يرد الإشكال؟ عند مرضى القلوب، أهل الزيغ والضلال والانحراف، فيظنون التعارض، وإنما التعارض بسبب المرض الذي في قلوبهم والمرض الذي في عقولهم. ثم بعد ذلك انتقل إلى الموضوع الثاني المتعلق بالإيمان باليوم الآخر. نعم، صلى الله عليه. قال المؤلف رحمه الله: من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن: الله ربي، والإسلام ديني، ومحمد النبي. وأما المرتاب فيقول: آه لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها المسلمون. هذا هو الموضوع الثاني في هذا الكتاب، وهو ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان الستة. والمصنف رحمه الله يشير هنا أيضا إلى ما يتميز به أهل السنة عن أهل الأهواء والضلال والانحراف، لأن كتب العقائد المختصرة إنما يذكرون فيها ما يميز أهل السنة عن غيرهم. ولهذا ذكر في الفصل الأول ما يميز أهل السنة في باب الأسماء والصفات، كيف تميز أهل السنة عن أهل الأهواء والضلال. أعطاك المعيار والضابط، تميز الفرقة الناجية والطائفة المنصورة عن غيرها في باب الأسماء والصفات. موضوع أيضا اليوم الآخر أيضا وجد فيه من ضل وانحرف من الفرق المنتسبة للإسلام. ممن ضل في هذا الباب الفلاسفة المنتسبين للإسلام الذين أنكروا معاد الأجساد، وأيضا ممن ضل في هذا الباب بعض الفرق الوعيدية مثل الخوارج الذين قالوا بخلود العصاة من أصحاب الكبائر في النار وأنكروا الشفاعة، أيضا مثلهم المعتزلة أيضا قالوا بخلود مرتكب الكبيرة في النار وأنكروا أحاديث الشفاعة، أيضا المعتزلة أنكروا كثيرا من الأمور الغيبية مثل الوزن ونحو ذلك، قالوا لأنها غير معقولة. ومثل هؤلاء أيضا أرباب الانحراف في عصرنا ممن يسمون أنفسهم بالتنويريين العقلانيين، فإذا جاءوا لنصوص الآخرة قالوا أنها ليست معقولة، فينكرون الوزن وينكرون كثير من الغيبيات بزعمهم أنها غير معقولة. نقول هي غير معقولة عند قاصر العقول، عند مختل العقول هي غير معقولة صحيح، لكنها عند أهل الإيمان وأهل العقول وأصحاب العقول السليمة لا إشكال فيها. ولهذا أمثال هؤلاء الذين يعترضون على النصوص بعقولهم القاصرة هم أنفسهم يوم القيامة يعترفون بأنهم لا يعقلون، كما قال الله تبارك وتعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا بأصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحق لأصحاب السعير، يعني اعترفوا بأنهم لا يسمعون ولا يعقلون. وكذلك يقال لأهل الأهواء الذين يردون نصوص الوحي أنكم لا تسمعون للوحي ولا تعقلون، ولو زعم أحدهم بأنه يعقل نقول لو نظرت في في في أقوال العقلاء لوجدت أنك لا تعقل. مثلها يعني إنكار الغيبيات، إنكار الملائكة، إنكار الجن، إنكار النعيم والعذاب في القبر، إنكار أحوال الآخرة، تجد عند هؤلاء سقماء العقول أنها غير معقولة. نقول إذا كانت غير معقولة فإنها عند العقلاء معقولة، ولا تحجم العقل في فهمك السقيم، فإنها عند العقلاء أصحاب العقول الذين وصفهم الله بقوله لآيات لأولي الألباب معقولة ومدركة. وانظر أنت في العقل كيف بدأ العقل وكيف ينتهي العقل، يبدأ العقل ضعيف وينتهي في آخر حياته أيضا ضعيف. فدعوى أنها غير معقولة تقول إنما هذا يكون عند ضعفاء العقول، أما عند أهل الإيمان والعلم وأهل العقول. ولهذا العلماء بالوحي، العلماء بالكتاب والسنة هم أذكى الناس وأعقل الناس. نعم العلوم الدنيوية فيها ذكاء لكنها لا تصل إلى مرتبة علوم الوحي، فعلوم الوحي هي علوم أذكى الأذكياء. نعم أذكى الأذكياء عرفوا حقيقة الحياة وعرفوا الغاية التي من أجلها خلقوا فاستثمروها. فهؤلاء انظر نتيجة هذا العقل أسعد الناس بالآخرة، أما غيرهم فلا يعرف المبدأ ولا يعرف الغاية ولا يعرف النهاية. هؤلاء أذكياء أم أغبياء؟ ليس أذكياء، أغبياء. أغبياء، ولهذا أنت. ثم المشكلة أنه يعتمد مثل هؤلاء الأغبياء يعتمدون على كلام الملاحدة والزنادقة، فتاهوا وضلوا وأضلوا غيرهم، تجدوا يترك الوحي المنزل المعصوم ويعتمد على كلام الملاحدة والزنادقة الذين هم يعترفون بالتيه والضيع في مثل هذه الأسئلة التي يسمونها بالأسئلة الوجودية، الأسئلة الضرورية، الأسئلة الفطرية. ما المبدأ؟ ما الغاية؟ ما النهاية؟ بينما تجد أذكى الأذكياء عرفوا ذلك فآمنوا بالوحي المنزل. لذلك المصنف رحمه الله يشير هنا إلى ما يميز أهل الإيمان وأهل العقول وأهل الذكاء في هذا الباب عن غيرهم من أهل الضلال والزيغ والانحراف. لاحظوا أيضا لاحظ الإخوة الكرام أن موضوع الإيمان باليوم الآخر من الموضوعات المهمة، ولهذا كثيرا ما يقترن الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بالله. تأملوا في كثير من نصوص الترغيب والترهيب، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. لماذا هذا الاقتران؟ لأن الإيمان باليوم الآخر هو الذي يدفع الإنسان للعمل، هو الذي يدفعه للإيمان بالوحي، هو الذي يدفعه للعمل الصالح لأنه يؤمن أن ثمة حساب وجزاء. هو الإيمان باليوم الآخر هو الذي يردعه عن الظلم وعن الغش وعن الكذب وعن الغدر وعن الاعتداء على الناس. لماذا؟ لأنه يعرف أن ثمة حساب، ولهذا حتى لو فلت من العقاب الدنيوي بأي حيلة فإنه لا يفلت من العقاب الأخرى. فتجد الإيمان باليوم الآخر هو رادع لأهل الإيمان عن التقصير في الطاعات، ورادع لهم أيضا عن ظلم الناس حتى ولو فلت من العقاب الدنيوي أو فلت من الرقابة الدنيوية، فيعلم أن ثمة رقابة أخروية وأن ثمة حساب على أعماله يوم القيامة. ولهذا كثيرا ما يأتي الاقتران بين الإيمان بالله بالإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر يتضمن أمورا كثيرة، ولهذا قال المؤلف ومن الإيمان باليوم الآخر، من هنا يسميها للعلم ماذا؟ من تبعيضية، يعني هذا بعض ما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر هو يوم القيامة، وسمي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده. ومعلوم أن الإنسان يمر في حياته بمراحل ودور، كل دار تختلف عن التي قبلها. أول مرحلة يمر بالدار الأولى وهو لما كان في بطن أمه، وهذه الدار 9 أشهر غالبا، قد تقل قد تكثر، ليست دار تكليف ولا أحكامها الخاصة بها في كيف يتنفس كيف يتغذى. ثم ينتقل إلى الدار الدنيا ويمكث فيها ما شاء الله بحسب أعمار الأمم، ما يمكن أنه يعني يكون مخلد دائما أبدا، ولهذا يسأل أين الأجداد أين الآباء أين هكذا سنة الله عز وجل في الحياة. هذه دار التكليف، دار الخير والشر، ثم ينتقل بعد ذلك إلى دار البرزخ، من موته إلى أن ينفخ في الصور النفخة الثانية، ثم ينتقل إلى الدار الآخرة. كل دار لا تقاس على الأخرى، كما أنك لا تقيس الجنين في بطن أمه على الحياة الدنيوية، كيف يفرح، كيف يحزن، كيف يتغذى، لها أحكامها. كذلك الدار الدنيا لها أحكامها، ثم على البرزخ لها أحكامها، ثم الدار الآخرة لها أحكامها. ولهذا الإشكالات التي ترد على أهل الأهواء وسقماء العقول أنهم يعملون قياس فاسد، فيقيس النعيم والعذاب في القبر على الحياة الدنيا، نقول هذا عالم آخر لا وجه للمقايسة بينه. ولهذا جاء من الزنادقة في القديم والحديث من ينكر عذاب القبر ونعيم القبر بدعوى أنه غير مشاهد، ونقول لو كانت الأمور مشاهدة لما كان ثمة فرق بين المؤمن والكافر. الذي يميز المؤمن عن غيره هو الإيمان بالغيب. ولهذا لاحظوا أول وصف وصف الله به المتقين في كتابه ما هو؟ الإيمان بالغيب. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. انظر، إذن هو لا يهدي إلا المتقي، غير المتقي ما ينتفع منه، كما ذكر المؤلف. ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا شك فيه، لا يمكن المؤمن أن يكذب بأخباره. هدى للمتقين، من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب. فلو كانت الأمور مشاهدة، يعني أنت تشاهد الجن وتشاهد الملائكة وتشاهد، لا فرق. ولهذا الكافر عند حالة الاحتضار يؤمن، لكن يغلق باب التوبة. وهكذا إذا طلعت الشمس من مغربها، إذا طلعت الشمس من مغربها يؤمن الكل، الكافر يأتي ويؤمن، والعاصي يريد أن يتوب، هنا يغلق باب التوبة. لماذا؟ لأنه عالم الغيب انتهى. فإذا شاهد الملائكة يغلق باب التوبة. وهذا هو الفرق بين المؤمن والكافر، أن المؤمن يؤمن بالغيب، يصدق الوحي المنزل، يصدق ما أخبر به رسول الله. هذا هو هذا الميزة بينهم. أما من ينكر هذه الأمور لأنه لم يشاهدها، نقول إذا كنت تنكر كل شيء لا تشاهده، أنت في حياتك الدنيا تتعامل مع أشياء كثيرة لا تشاهدها ولا تعرفها. إذا تعطل جهازه هذا يعرفه؟ ما يعرف، ومع ذلك هو مؤمن بأشياء هو لا يعرف حقائقها. فكيف بعالم الغيب الذي الأصل فيه الإيمان بالغيب؟ قال: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أين؟ في السنة فقط أو القرآن؟ والقرآن. إذن أخبر به، سواء هو أخبر بالقرآن وكذلك أخبر بالسنة. وذكرنا فيما سبق والأخوة يذكرون هذا، الفرق بين القرآن والحديث القدسي، والفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي، فكلها تدخل فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فهو أخبر بالوحي المنزل، والوحي المنزل القرآن والحديث القدسي والأحاديث النبوية، فكلها مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. يقول الشيخ بن سعدي في كتابه التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الوسطية من المباحث المنيفة، يقول: وهذا ضابط جامع يدخل فيه الإيمان بالنصوص الواردة في حالة المحتضر وفي القبر والقيامة والجنة والنار وجميع ما احتوت عليه هذه الأمور من التفاصيل التي صنفت فيها المصنفات المطولة والمختصرة، وكلها داخلة في الإيمان باليوم الآخر. بمعنى أن الإيمان باليوم الآخر يؤمن بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. لاحظ كلمة بعد الموت، والمؤلف يتحدث عن اليوم الآخر. ما وجه دخول ما بعد الموت في الإيمان باليوم الآخر؟ متعلق به، لأن من مات فقد قامت قيامته. لأنه إذا مات انتقل من الدار الدنيا إلى دار البرزخ، ليست يعني الدار الآخرة بالمفهوم الأوسع. ولهذا بعض الناس أحيانا يقولون في الميت انتقل إلى مثواه الأخير، هل هذا صحيح؟ هل عالم البرزخ القبر هو المثوى الأخير؟ لا، هو برزخ، وبرزخ يعني فاصل بين شيئين، بين مرحلتين. هو انتقل إلى دار، ولكنه يبقى في هذه الدار حتى ينتقل بعد ذلك إلى الدار الآخرة. لهذا قال مما يكون بعد الموت، لأن من مات فقد قامت قيامته. ولهذا نقول للإنسان أنت قريب من الآخرة، أنت قريب جدا من الآخرة، ما بينك وبين الآخرة إلا أن يأخذ الله بهذا النفس، ولا تدري ربما تلبس الثوب وتغلق الأزرار ولا يفكها إلا غسل الموتى، ربما تخرج من بيتك وتودع أهلك ويكون هو الخروج النهائي وهو الوداع الأخير لأهلك، ربما تصنع الطعام ولا تأكله، ربما تبني البيت ولا تسكن، ربما تبني البيت وتؤثثه ولا تسكن، فكن على استعداد أنك ربما ترحل فجأة. كيف تستعد؟ لا تبقى ذمتك معلقة بحق من حقوق الله ولا بحق من حقوق العباد، لا تبقى الذمة معلقة مقصر في حق من حقوق الله، بل تؤدي حقوق الله في وقتها، لا تؤخر الحج وتسوف قد تموت وأنت ما أديت الفريضة فما عذرك عند الله، لا تؤخر الصلوات عن وقتها ربما تموت وأنت ما أديت هذه الصلاة، وهكذا يقال في كل الواجبات. فلا تبقى ذمتك مشغولة معلقة بحق من حقوق الله تساهلا، وكذلك لا تبقى الذمة مشغولة بحقوق العباد مظالم العباد تماطل فيها، لا بد من براءة الذمة، وكما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هذا هو العقل، هذا هو الذي يعرف حقيقة الحياة، فيعرف أنها كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. ولهذا الإنسان قريب من الآخرة. يقول الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم سواء في القرآن أو في السنة، وعرفنا اشتراط يعني الإيمان بالقرآن يشترط فيه الدلالة، والسنة يشترط فيها الصحة والدلالة بكل ما أخبر مما يكون بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. لذلك يدخل في هذا أمورا كثيرة. المصنف رحمه الله ذكر من هذه الأمور ما يتعلق بعالم البرزخ الذي هو القبر، فذكر الفتنة وذكر العذاب وذكر النعيم، ثم انتقل إلى الموضوع الثاني وهو ما يتعلق بالبعث والنفخ في الصور، ثم انتقل إلى أحوال الناس في المحشر وذكر أمورا كثيرة. قال الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، هذا هو الضابط للإيمان باليوم الآخر، وكما ذكر الشيخ بن سعدي ضابط جامع يدخل فيه الإيمان بالنصوص الواردة في جميع أحوال الآخرة. ثم ذكر الأمر الأول مما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر، قال فيؤمنون. من يعني بهؤلاء فيؤمنون؟ أهل السنة والجماعة، لأن الحديث عن معتقد الفرقة الناجية من أول الكتاب، أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية الطائبة المنصورة، وهكذا كل ما ذكر سابقا فيما سبق أنه يبين أن هذا معتقد الفرقة الناجية الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هم من كان على مثل ما كنت عليه أنا وأصحابي، ومن لم يؤمن بهذه الأشياء فهو ليس منهم. قال فيؤمنون يعني الفرقة الناجية الطائبة المنصورة. ما معنى يؤمنون؟ هل معنى يؤمنون يصدقون تصديقا مجردا، أو يعرفون تعريفا مجردا، أو اعتقاد يتبعه يقين يتبعه امتثال يتبعه عمل؟ نعم هذا هو الإيمان. أما مجرد المعرفة، المعرفة عند إبليس عند بعض المشركين. إبليس يعرف ولا ما يعرف؟ فليس مقصود بالإيمان هو مجرد المعرفة المجردة، وإنما هو التصديق الجازم، هو اليقين الذي يثمر العمل، الذي يثمر الخوف، يثمر الرجاء، يثمر تصديق الأخبار، فلا يكذب الأخبار، لا يعترض على الوحي، لا يعترض على كلام الله، لا يعترض على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يمتثل الأوامر قدر ما يستطيع، يجتنب النواهي. هذا هو الإيمان الحقيقي، هذا هو الإيمان الحقيقي، وليس مجرد المعرفة المجردة التي توجد عند إبليس وتوجد عند المشركين. هذه المعرفة المجردة ليست هي الإيمان. الإيمان هو يقين، هو تصديق، هو امتثال. فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. لاحظ أشار إلى ثلاث أمور: الفتنة وهي الاختبار، الفتنة وهي الاختبار والسؤال، وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن، آخر فتنة تعرض على المؤمن، والعذاب الذي يكون بعد ذلك والنعيم. فالقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران. نسأل الله عز وجل يجعل قبورنا وقبور أمواتنا روضة من رياض الجنة، وأن يعيذنا من عذاب القبر ومن فتنة القبر. القبر هو أول منازل الآخرة، ولهذا من نجا منه فقد نجا. الفتنة هي السؤال والاختبار، ويسأل الإنسان عن الأصول الثلاثة التي يحفظها الإخوة المشاهدون ويربون أولادهم عليها وهم صغار، وهي التي ألف فيها شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب كتابه الأصول الثلاثة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وهذه الحمد لله من الأمور التي يربي أهل السنة والجماعة على وجه الخصوص، ينشئون أطفالهم منذ نعومة أظفارهم، وهو بحمد الله ومنه وكرمه من المقررات الأساسية نحن عندنا في التعليم في المراحل الأولية. فيحفظ الصغار في المراحل الأولية الأصول الثلاثة التي يكون عنها السؤال في القبر: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ كما جاء في الحديث قال: فإن الناس يفتنون. قولها الناس، هل المقصود العموم أو أهل الإسلام؟ فيما يظهر والله أعلم العموم، وليست هذه الأسئلة في القبر خاصة بهذه الأمة، بل الظاهر والله أعلم أنها عام بكل الأمم. يفتنون في قبورهم فيقال للرجل، طبعا الرجل على سبيل اسم الجنس وإلا يشمل جميع المكلفين، من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت بالحياة الدنيا وفي الآخرة كما جاء في الآية. ولهذا الآية هي دليل على إثبات الفتنة في القبر، وكما جاء أيضا في حديث البراء وهو ابن عازب، وهو حديث مشهور مستفيض، ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح بأنه أصل عند أهل السنة والجماعة في إثبات فتنة القبر وفي عذاب القبر ونعيم القبر. فالمؤمن يثبته الله فيقول: ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. ولا يظن الإخوة الكرام أن السؤال والجواب أمره هين، فإن الأمر شديد، ولهذا المؤمن يثبته الله فيوفق الجواب الصحيح. المرتاب والذي عنده شك يضيع الجواب عنه فيلتبس عليه الأمور فيقول: ها ها، وفي بعض الروايات آهن ها آهن آه كما جاء في بعض الروايات، يعني نوع من التردد، لا أدري. ثم يقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. سمع أو ما سمع؟ سمع. طيب لماذا لم يجب؟ لأنه هذا لم يكن عن دليل ولم يكن عن يقين، إنما هو تقليد. ولهذا العلم يقولون أمور العقائد ما ينفع فيها التقليد، لا بد فيها من اليقين والدليل، فيضبط الناس بالدليل، فيضرب بمرزبة يعني تنطق بالتخفيف وبالتشديد، وهي المطرقة الكبيرة، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق عيادا بالله. هل الفتنة عامة لكل المكلفين أو هناك من لا يفتن؟ جاء في بعض الأحاديث أن الشهيد لا يفتن، كفى ببارقة السيوف فتنة، الذي قتل في سبيل الله صادقا لإعلاء راية الله. وإذا كان الشهيد لا يفتن فمن باب أولى الصديق، لأنه أعلى مرتبة من الشهيد، ومن باب أولى الأنبياء، ومن ذلك أيضا 70,000 فإنهم لا يحاسبون، والظاهر العموم أنهم لا يحاسبون في القبر ولا في المحشر، ولا يعذبون لا في القبر ولا في المحشر ولا في النار. قال: ثم بعد ذلك يكون النعيم أو العذاب. النعيم دل عليه حديث البراء، ودل عليه الآيات في آخر سورة الواقعة، والعذاب أيضا دلت عليه آيات كثيرة، ومنها قول الله تبارك وتعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يقول ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: هذه الآية أصل كبير عند أهل السنة والجماعة في إثبات عذاب القبر. وجه ذلك أن العرض على النار في الغدو والأصال قبل قيام الساعة، وفي الآية دليل على أن العذاب في حق الكفار وبعض العصاة مستمر إلى قيام الساعة، وقد يخفف العذاب عن بعض العصاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين حديثين للمسلمين قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وفي رواية لا يستنزه، وفي رواية لا يستبرئ، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، فأخذ جريدة الرطبة فشقها نصفين قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وقول يخفف يدل على أن العذاب في القبر قد يخفف، قد يخفف باستغفار المؤمنين لموتاهم، بقضاء الديون، بأداء الواجبات التي في ذمته لم يؤديها، بالحسنات التي تهدى له، إلى غير ذلك من الأسباب التي بها يخف العذاب عن بعض العصاة في القبور. ثمة أسباب يعذب بها أصحاب القبور وأسباب تنجي من عذاب القبر، من أراد الرجوع إليها فليرجع إلى كتاب الروح لابن القيم فقد بسط القول في هذا، كذلك رد على الملاحدة والزنادقة الذين ينكرون العذاب في القبر بالأدلة من الكتاب والسنة، والأدلة أيضا العقلية تدل على أن منكري العذاب في القبر لا يعتمدون على الوحي المنزل ولا يعتمدون كذلك على العقل السليم، بل ظلوا في هذا الباب. هذا ما يتعلق بالمنزل الأولى من منازل الآخرة، وهو ما يتعلق بعالم البرزخ، عالم القبر، وما فيه من الفتنة وما فيه من العذاب والنعيم. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإخواننا المستمعين والمشاهدين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يعيدنا من عذاب القبر. وقد النبي صلى الله عليه وسلم حث أمته على الاستعاذة بالله من عذاب القبر في دبر كل صلاة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، ويعلمنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيدنا من عذاب القبر، إنه قريب سميع مجيب الدعاء. السلام عليكم شيخنا، وشكر الله لكم على ما قدمتم وفدتم، وجزاكم الله خير الجزاء. وإياكم الأخوة المستمعين. اللهم آمين. إذن أيها الأخوة والأخوات، بهذا نصل لختام هذه الحلقة، نشكركم على حسن الاستماع، ونلقاكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل.